ننتقل إلى حادثي أو حادثتي الإسراء والمعراج. قبل الشروع فيهما، هذان حدثان جاء في وقت تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأمور التالية. الأمر الأول وفاة خديجة، الأمر الثاني وفاة جده عبد المطلب، الأمر الثالث تكذيب أهل الطائف له، الأمر الرابع الاستهزاء والسخرية التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحتاج الأمر إلى تسلية وتسرية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج ثابتان بالقرآن والسنة. أما القرآن ففي سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما دليل المعراج فمن سورة النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. روى حادثتي الإسراء والمعراج من الصحابة 45 صحابيا، وبالتالي يمكن الجزم بأن تعدد طرق قصتي الإسراء والمعراج بلغت مبلغ التواتر. لأهمية قصتي الإسراء والمعراج نجد في الإسراء والمعراج 42 كتابا مؤلفا في الإسراء والمعراج، 42 كتابا، ومن أوائل من ألف كتاب الإسراء والمعراج لعبد الغني المقدسي المتوفى 600، ومن المؤلفين الحافظ السيوطي المتوفى 111، سماه الشرح الآية الكبرى في الإسراء والمعراج أو نحو من هذا العنوان. الإسراء والمعراج متى وقع؟ المشهور أنه وقع في رجب، وعلى هذا بنى جمهور المسلمين على أن المعراج قد وقع في رجب، ويحددون وهو متنازع عليه عند الأساطين والكبار من علماء السير والمغازي المتخصصين فيه، فكيف نجزم بشيء لم يجزموا به؟ وها هنا ينبغي التنبيه على أمر مهم جدا، وهو الأمر الذي داعبتكم في ذكره، وهو أنه ما دام لا يمكن أن نجزم بأن ليلة 27 من شهر رجب هي ليلة المعراج، فكيف يسوغ لنا أن نحتفل وأن نحتفي بليلة متنازع في تحديدها؟ ولو سلمنا جدلا أن تحديد ليلة 27 هي ليلة المعراج، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد الصحابة مشروعية الاحتفال لا سيما بقراءة معراج ابن عباس؟ هنا إيقاظ، قف على هذا الإيقاظ والتنبيه. هل يصح كتاب المعراج المنسوب لابن عباس؟ هذا الكتاب مكذوب منحول، لا يصح كتاب عن ابن عباس يسمى بمعراج ابن عباس. والشيء بالشيء يذكر، مثله كمثل الكتاب الآخر المشهور تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، هذا الكتاب لا يصح، منحول. إسناده مظلم، فيه محمد بن مروان السدي وهو متهم بالكذب، عن محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب، عن أبي صالح باذام وهو ضعيف، متهم عن كذاب عن ضعيف، ومع هذا الناس تنوير المقباس ومعراج ابن عباس صار ديدنا وشغلنا الشاغل، وعقدنا عليه الولاء والبراء حتى إن أحدنا من المحرومين قد يخرج من هذا المجلس ويقول تشدد، هذا هو التشدد، لقد حذرونا قالوا احذروا من الوهابية. يا شيخ استغفر الله، قل استغفر الله، استغفر الله الحي الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ما عندنا شيء اسمه وهابية، عندنا شيء اسمه اتباع. واحفظ معي، إن كان تابع أحمد متوهبا قل فأنا المقر بأنني وهابي. احفظ، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. خذوها بس الأسئلة دحين ما في، أول أسئلة على الإقامة. هذا كتاب العقيدة الصحيحة للشيخ عبد العزيز بن باز المفتي السابق، أقسمها للإخوة جزاهم الله خيرا. طيب، مثله كمثل كتاب تنوير المقباس، لا يصح كتاب معراج ابن عباس، وبالتالي كيف ساغ للمسلمين أن يجعلوها كسنة، يجتمعون في ليلة المعراج أو ليلة الإسراء والمعراج ويتذاكرون هذا الحدث. إن أردت أن تتذاكر هذا الحدث لتتعظ ولتعتبر من غير تخصيص بموسم معين ولا وقت معين فبها ونعمت، أما أن تخص يوما من الأيام تتذاكر فيه هذا الحدث فإن ذلك ليس من السنة. تروى روايات ضعيفة، لكن أصح ما ورد من روايات الإسراء والمعراج، أصح ما ورد من روايات الإسراء والمعراج حديث أنس المخرج في الصحيحين أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله في بيته فشق سقف البيت، ثم بعد ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشق صدره، يعني شق البيت أولا ورفع جبريل عليه السلام سقف البيت، ثم شق صلى الله عليه وآله وسلم صدره، وكان أثر الخياطة يرى على صدره الشريف من نحره إلى قريب من سرته صلى الله عليه وآله وسلم. شيء خارق للعادة، شيء إعجاز يدل على قدرة الله عز في علاه. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال فاستخرج قلبي وغسله بماء زمزم، ثم أتى بطست من ذهب قد امتلأ حكمة وإيمانا. أنا فسرت الحكمة من قبل بتفسيرين، تفسير الشافعي الحكمة السنة، التفسير الثاني ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وضع الشيء في موضعه. ومتى جاهد أحدنا نفسه ودربها في طاعة الله على أن يضع كل شيء موضعه لا سيما من القرآن ومن السنة ومن دين الله فإنه قد رزق الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حشي قلب رسول الله وملئ إيمانا وحكمة، ثم لئم صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. قال العلماء، ما الحكمة من غسل قلب رسول الله بماء زمزم وماء زمزم لما شرب له؟ وهذا فيه عظة لصاحب القلب الحسود، لصاحب القلب الحقود، لصاحب القلب القاسي، لصاحب القلب المرائي، لصاحب القلب المسمع. إذا أراد أن يشفي قلبه فليشرب زمزم بنية أن يزيل الله صدره ويرزقه قلبا سليما ينتفع به يوم العرض على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا من العظات والعبر. إنه يعد صلى الله عليه وسلم ويجهز لرحلة علوية إيمانية سماوية سيلتقي فيها برب البرية جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته، وسيلتقي بالأنبياء بإخوانه من الأنبياء والمرسلين وبملائكة الله جل في علاه. فكان لابد أن يحمل صلى الله عليه وسلم قلبا مملوءا بالإيمان، مملوءا بالحكمة، خاليا من الخوف والفزع والجزع. ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق، والبراق خطأ، وهذا خطأ في العقيدة، يصور لدى أبنائنا وطلابنا على أنه حصان له جناحان، هذا ما هو صحيح. هذا يصور البراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع كما في حديث أنس في الصحيحين حافره عند منتهى طرفه، انحرفت عقيدة بعض الناس، كيف يصورونه؟ كيف يصورون البراق؟ يصورونه حصان جميل بجناحين. ومن الذي قال أنه؟ ومن الذي وصف؟ هات أعطيني رواية أن للبراق جناحان. هذا كما يصورون، وهذا نتيجة انحراف في الاعتقاد والفهم لبعض الأحاديث، يصورون الشيطان له قرنان، له قرنان طويلان. يا أخي بين قرني شيطان، يعني طرفي رأسه، جانبي رأسه، وليس جزما ولا قطعا. وقد قيل، ولكن ليس كل ما قيل يدان لله تبارك وتعالى به ويجعل عقيدة، لكن القيل والقال هذا كما قال قائلهم عند مرض موته، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جب